عزيزة المرأة صباح الخير، النهاردة بنقدم لك فكرة بسيطة لمنح المصروف بطريقة سليمة للأولاد. فتقول الدراسات الحديثة إن إعطاء مبلغ من المال كمصروف جيب لطفلك منذ عمر مبكر قد يكون له أبلغ الأثر في تعويده على تحمل المسؤولية من ناحية مالية، إضافة لمساعدتك في تتبع نفقاته. الخبراء الماليون يقدمون مجموعة من النصائح التي تساعد رب أو ربة الأسرة في إدارة مصروف الجيب في العائلة بالشكل الصحيح والأمثل. أولاً، احرصي على توخي العدل في منح المصروف، فلكل عائلة طريقتها الخاصة في منح المصروف للأولاد، فيفضل بعض الآباء منح المصروف لأولادهم بشكل أسبوعي بحيث يرتب الأولاد طريقة الإنفاق خلال أيام الأسبوع، بينما يفضل آباء آخرون العمل بنظام المكافأة بحيث يحصل الطفل على عدد من النقاط عند قيامه بالتصرفات المطلوبة منه، وبالتالي يمنح مبلغا من المال مقابل كل نقطة. عزيزة المرأة، كوني واضحة وصريحة مع أطفالك بخصوص الطريقة التي تفضلين اتباعها لمنحهم المصروف. ثانيا، تابعي كيفية إنفاق الأولاد للمصروف، فمعرفتك بمقدار المال الذي ستمنحينه لأولادك بجانب إحاطتك بجوانب إنفاق هذا المصروف سيسهل عليك متابعة أمورهم المالية. وآخر هذه النصائح، ضعي طفلك في موضع القيادة، اسمحي للأطفال باتخاذ القرارات فيما يخص مصروفهم ضمن الحدود التي تضعيها، إضافة إلى تشارك أوجه صرف المال بشكل إيجابي بين أفراد العائلة. بكرة إن شاء الله فكرة بسيطة ليوم جديد، وبتمنى لك حياة سعيدة.